ورحمة الله وبركاته. معذرة. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معذرة ذكر لي اعتذار الدكتور حازم عن دخول اليوم والدكتور محمد عبد الرحمن كده كويس. الدكتور محمد عبد الرحمن ده له حوالي ساعة الا ربع بيحاول يدخل بس للأسف برضه كان النت عنده فاصل خالص. فمعذرة الدكتور محمد عبد الرحمن مش هيدخل النهارده برضه والله بقاله حوالي أكتر من ساعة إلا بس بيحاول. فيعني معذرة عن دخول الدكتور محمد عبد الرحمن والدكتور حازم. معلش آسفين النهارده وإن شاء الله نحاول نعوضها بإذن الله في القادم بإذن الله. الدكتور حازم بيبلغكم الله يكرمكم إن شاء الله بيذكركم الدكتور حازم بموضوع الإيفنت. وطالب من كل أخت فيكم يعني كل أخت لوحدها تفكر في موضوع الايفنت وتضع فكره للموضوع يعني مثلا الايفنت تختار مثلا موضوع الايفنت يكون موضوع قوي زائد افكار الايفنت اللي يكون يعني يحتوي عليها. يعني كل اخت ان شاء الله فيكم مطلوب منها ان شاء الله باذن الله الاربع الجاي هتعرض فكره يعني موضوع عن الايفنت وافكار للموضوع ده. خلاص كلام مفهوم في النقطه ديت ان شاء الله. باذن الله كل واحده لوحدها ضروري الشيخ حازم مأكد عليه عاوزين كل فكر اخت في كل واحدكم ان شاء الله باذن الله. خلاص يا ريت تبلغوا كل الاخوات ان شاء الله باذن الله يعني بلغوا كل الاخوات الكلام ده الاخوات في ثانيه وثالثه. يعني لو الاخوات الاخت امال لو تخلي الاخوات بتوع ثالثه يخشوا الوقت هنا يبقى جزاك الله خير. خلاص تمام ان شاء الله باذن الله كل اخت في الفرقه الثانيه وكل اخت في الفرقه الثالثه هتجهز اسم للموضوع عن الايفنت تختار موضوع للايفنت والحاجه الثانيه هتجهز افكار للموضوع هتجهز افكار للموضوع نفسه. يعني عاوزين ان شاء الله كل اخت تكون لها فكره عن موضوع الايفنت باذن الله. الافكار ان شاء الله ترسل يعني ممكن ترسل في ملفات وورد يعني لو امكن ترسل في ملفات وورد عن طريق ورش يعني مثلا ورش سنه ثانيه هتعمل كل ورشه تعمل ملف بافكار كل اخت في ورشتها. خلاص دي نقطه مهمه جدا يعني الافكار هترسل يعني ايه عن كل ورشه عن طريق ملفاتها. خلاص باذن الله دي نقطه وهتسلموا الملفات دي للدكتور محمد ثروت او ليا مش مشكله ممكن للدكتور محمد ثروت ان شاء الله او ليا عادي كده او كده الدنيا سهله ان شاء الله باذن الله. الاخت روعه القران عارفه الاخت امان ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للفرقه الثالثه كذلك ان شاء الله باذن الله الفرقه الثالثه باذن الله ان شاء الله هتجهز برضو كل اخت فيها موضوع الايفنت وافكار فيه. خلاص صوت كويس تمام دي بالنسبه لموضوع الايفنت. خلاص بالنسبه برضو للفرقتين ان شاء الله باذن الله دكتور حازم برضو في ماده التفسير للفرقتين دكتور حازم في ماده التفسير للفرقتين ان شاء الله باذن الله مطلوب ان شاء الله المره الجايه الاربع الجايه باذن الله الشيخ هيناقش الجزء الاولاني في كل صوره انتوا خدتوها. يعني بالنسبه للفرقه الثالثه الشيخ هيناقش كم المناقشه للجزء اللي هو اول تسع ايات في صوره الاعلى وبالنسبة للفرقة الثانية هيناقش أول 13 آية في سورة التكوير، تمام كده؟ هيناقش معاكم وهيعمل تفتيح بسيط في الآيات اللي بعد كده للفرقتين، وهيعمل تفتيح بسيط بعد كده للفرقتين. خلاص الأخت أمال معايا، الأخت سلسبيل خلاص. المطلوب في سنة ثانية 9 آيات، هو الشيخ هيناقش معاكم ويفتح بعد كده، يعني الشيخ هيناقش لسه الأخذ بعدكم. خلاص تمام إن شاء الله بإذن الله. دي بالنسبة لموضوع الإيفنت، موضوع التفسير. خلاص تمام. دعوة نظر اليوم دكتور أحمد شهاب على السفر برضه، ومش عارف هو هيجي ولا لأ، فيعني عشان برضه احنا طولنا عليكم، فأنا يعني بعفيكم من لقاء اليوم، معلش معذرة. الفرقة الأولى إن كان ما خدتوش حاجة النهاردة فتعذرونا، الله يكرمكم غصب عننا والله. موضوع طارئ يعني، كان دكتور أحمد شهاب في دكتور حازم اعتذر تماما، مش هيدخل النهاردة خالص على ظرف طارئ، والدكتور أحمد شهاب كان على سفر في جنازة واتأخر، يعني سفر كبير واتأخر في الجنازة، فمعلش معذرة، تقبلوا اعتذارنا، والموضوع جه مفاجئ يعني. فجزاكم الله خير. حد له أي استفسار في أي شيء؟ الأخوات يتابعوا عادي، عندهم مواد أو مؤجلين كله يتابع عادي إن شاء الله بإذن الله، كله يتابع عادي بإذن الله إن شاء الله. في أي استفسار أو أي حاجة؟ خلاص الأخت إن شاء الله بإذن الله الفرقة الثالثة هتوصلوا بقى إن شاء الله بإذن الله. هكرر تاني، مطلوب باختصار بالنسبة لموضوع الإيفنت، مطلوب من كل أخت في الفرقتين تحضير موضوع عن يعني فكرة عن الإيفنت، اختار موضوع الإيفنت، وأفكار للموضوع ده، وأفكار للموضوع ده. وفي موضوع التفسير إن شاء الله المرة الجاية الشيخ حازم هيناقش هتحاسبكم في الآيات اللي أنتوا عملتوها، وهيفتح معاكم في الآيات الجديدة إن شاء الله بإذن الله. يا طلاب اللي خد عندهم امتحانات مش مشكلة، يعني اللي عندهم امتحانات ومأجلين مش مشكلة، الدنيا سهلة معاكم إن شاء الله بإذن الله، هنيسر إن شاء الله. الأفضل ملف وورد عشان الإجابات ما تروحش مننا، الأفضل الملفات وورد بقدر الإمكان عشان الملفات ما تروحش مننا. لو ما ينفعش يبقى الإجابة تتبعت في ملف واحد، يعني في منشور واحد على الواتس، مش كذا منشور، الإجابات تروح مننا بنرجع بعد كده نتبادل وانتهي الإجابات مننا. تمام؟ خلاص الأخت سلسبيل إن شاء الله والأخت مشتاقة هتبلغي الأخوات في الثالثة عندك، لأن الأخت أمال مش متفاعلة فإذن هي مش موجودة معانا دلوقتي. إن شاء الله بإذن الله الأخت مشتاقة أو أي أخت من الفرقة الثالثة. تمام هبلغهم ان شاء الله بالنظام الجديد بالافكار اللي احنا قلنا عليها، والاخت روعه القران هتبلغ الفرقه الثانيه ان شاء الله باذن الله، معذره عن اللي حصل النهارده وان شاء الله مش هيتكرر ثاني باذن الله، وان شاء الله هيكون في عدد القاعات ثاني باذن الله ان شاء الله. خلاص ماشي، اي استفسارات؟ جزاكم الله خيرا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم، تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام إن شاء الله بإذن الله. تمام جزاكم الله خيرا.